بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى أوائل سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه الآيات الكريمة تخبرنا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وكيف تلقاها قومه. يبدأها ربنا عز وجل بالاستفهام، والاستفهام معناه طلب الإعلام، أي أنت تطلب ممن تخاطبه أن يعلمك شيئا. وربنا عز وجل لا يمكن أن يتعلم من أحد شيئا، لذلك جاء الكلام هاهنا على صيغة الاستفهام، والمراد بها تعظيم شأن هذا الأمر الذي يتحدث عنه. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ العرب حينما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، جعل بعضهم يسأل بعضا، هل هو شعر أو هو كهانة أو هو قول البشر، وهكذا راحوا يتساءلون فيما بينهم هذه التساؤلات، علما بأنهم كانت عندهم الأدلة الواضحة الصريحة على أنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر. وشيء آخر هو أن أكبر شيء استغربه المشركون هو ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم سيبعثون بعد الموت للحساب، فكانوا يتساءلون فيما بينهم تساؤل الاستغراب، أيعقل أن يعيدنا الله عز وجل أحياء بعد أن نصبح عظاما نخرة؟ وقد ذكر الله عز وجل ذلك في موضع آخر، فقال عن بعض الكافرين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جاء رجل من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عظام بالية نخرة، ففتتها بين يديه حتى صارت ترابا، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يستطيع أن يعيد هذا إنسانا سويا بعد أن أصبحت رميما وترابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعيدك كما كنت ويدخلك النار. إذن هم كانوا يتساءلون عن أمرين: يتساءلون عن هذا القرآن، ويتساءلون عن بعث الله عز وجل العباد يوم القيامة من قبورهم للحساب. لذلك جاء هذا على صورة الاستفهام المراد به التعجب، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والنبأ هو الخبر، لكن لا يقال لكل خبر نبأ، إنما يقال نبأ للخبر ذي الأهمية الكبيرة، فهو نبأ ذو أهمية كبيرة، وهو فوق ذلك نبأ عظيم. إذن هم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إن كان اختلافهم عن القرآن فمنهم من يقول إنه شعر، ومنهم من يقول إنه كهانة، ومنهم من يقول إنه سحر. وإن كان اختلافهم عن يوم القيامة فهم يتساءلون تساؤل المستغرب، منهم من آمن ومنهم من كفر. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يجيب ربنا عز وجل: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة تأتي في القرآن الكريم كثيرا، وفيها معنى التهديد. هذا يشبه ما يجري في كلام الناس اليوم. لو أنك هددت إنسانا بشيء فقال لك: هل يمكن أن يقع ما تقول؟ فتقول له: أن انتظر وستعلم. يعني حينما يقع الشيء الذي أهددك به وتتضرر به، حينئذ تعلم أنني أفعل أو لا أفعل. فكذلك هنا جاء في كلام الله عز وجل: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمهم الله عز وجل بأن يوم القيامة يوم البعث آت، ولكن بعد أن يكون قد وقع عليهم وأصابهم فيه العذاب. فهذا تهديد: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم ربنا عز وجل أراد أن ينبههم: لماذا تستغربون أن يوجد يوم البعث؟ هل تستغربون أن يبعثكم الله عز وجل لأن قدرته تعجز عن هذا؟ قدرته على خلق هذا الكون يعجزها أن تعيد ما يتبدد وما يموت منه؟ الذي يصنع الشيء ابتداء أسهل عليه أن يعيده. ولذلك لما كان استغرابهم من أن يعيد الله عز وجل خلق الأشياء، جاءت الآيات بعد ذلك تعرض عليهم نماذج من خلق الله عز وجل، ونماذج من حكمة الله تبارك وتعالى في خلق هذا الكون وعظمة خلق هذا الكون. ومن جهة ثانية أراد ربنا عز وجل أن ينبههم بأنه لو لم يكن حساب يوم القيامة لكان خلق الإنسان عبثا، لأننا نرى أن الناس في الدنيا يظلم بعضهم بعضا، وهذا فقير وهذا غني وهذا ضعيف وهذا قوي وهذا عزيز وهذا ذليل، لا مساواة بينهم، ويعتدي بعضهم على بعض. لو أن الله عز وجل خلق العالم على هذا الواقع ولم يكن فيه يوم حساب لكان هذا مخالفا للحكمة ومخالفا لقدرة الله عز وجل أنه يخلق الأشياء بدون فائدة. خلق الله الإنسان لحكمة، وهي أن يقوم بطاعة الله عز وجل فيما بينه وبين الله شكرا لله على نعمه، وأن يقوم بواجب العدالة وحسن التعاون بينه وبين الناس. فربنا عز وجل عرض على الناس بعد هذا الاستفهام الذي سبق، بيّن لهم حكمته في خلق الكون، وبيّن لهم أن هذا الذي صنع كل هذه الأشياء بحكمته العظيمة لا يمكن أن يكون خلق الإنسان، وهو أفضل مخلوق في الكون، لا يمكن أن يكون خلقه لغير فائدة، ولا يمكن أن يكون خلقه عبثا لا يحاسب فيه الظالم على ظلمه، ولا يؤخذ للضعيف حقه من القوي، ولا يؤخذ للفقير حقه من الغني. لو كان العالم خلق هكذا وبلا يوم للقيامة يحاسب فيه العباد لكان عبثا لذلك عرض ربنا عز وجل على الخلق بعد هذا نماذج من حكمته في خلق الكون، ثم بعد ذلك عقبه بقوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. كما أحكم الله عز وجل خلق هذا الكون وكل شيء فيه له حكمة، كذلك فإن الإنسان لا بد أن يعاد خلقه يوم القيامة وأن يحاسب على ما قدم من خير أو شر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم ينعم الله عز وجل على الإنسان بأن مهد له سبيل العيش على الأرض ولم يجعلها قطعة واحدة من نحاس أو حديد أو حجر صلد لا يستفاد منه؟ جعل الله عز وجل فيها سائر المنافع فهي ممهدة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ كما أنعم ربنا عز وجل علينا بخلق الأرض ممهدة صالحة للحياة، كذلك أنعم علينا بخلق الجبال حتى تتثبت الأرض ولا تميل يمينا ولا شمالا ولا تضطرب بالمخلوقات التي تعيش عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا؟ خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ذكرا وأنثى، وخلق الحيوانات عالم الحيوانات كذلك، وخلق عالم النبات كذلك، بل جعل عالم الجماد كذلك، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالتزاوج ليس بين الإنسان وحده، وليس بين الحيوان، وليس بل بين النبات، إنما هو قاعدة في خلق الله عز وجل عامة شاملة: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما قال ربنا عز وجل في موضع آخر من القرآن الكريم: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. أنعم الله عز وجل على العباد بنعمة النوم وجعلها سباتا، أي قطعا للمتاعب. الإنسان يتعب ولا يمكن أن يرتاح إلا بالنوم، ولو أنه استراح في اضطجاع أو جلوس مهما كان فإنه لا يعطي الجسم حاجته من الراحة، لا بد من النوم الذي ينقطع فيه الإنسان عن عالم الحياة وعن عالم الشعور بها، ينقطع إحساسه بها فيستريح نفسيا وعصبيا وجسميا بهذا النوم. الذي هيأ هذا كله لك أيها الإنسان، ألا يستحق أن تشكره على نعمه؟ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الله عز وجل خلق الإنسان، وكثير من أمور الحياة عند الإنسان تحتاج إلى الستر، لا يمكن أن تكون مكشوفة. لو أراد إنسان أن يبدل ثيابه فيستصعب أن يفعل ذلك أمام الناس، والإنسان يعاشر أهله ومعاشرة الأهل تحتاج إلى ستر. فربك عز وجل جعل لعباده الليل سترا وجعلنا الليل لباسا، لم يقل ربنا عز وجل وجعلنا الليل سترا، وإنما قال وجعلنا الليل لباسا. واللباس أنفع من الستر وأقرب إليك. الساتر قد يكون فوق رأسك، تدخل إلى بيت فتستتر به عن حر الشمس، ولكنه لا يكون قريبا منك. أما الليل فكأنه يصبح لك ثوبا يسترك سترا تاما. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جعل الله عز وجل الليل وقتا للراحة وجعل النهار وقتا للمعيشة، فأنعم عليك بوقت تستريح فيه وأنعم عليك بوقت تعمل فيه. لو جعلت هذا مكان هذا لوقع في حياتك اضطراب كثير. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. رفع الله عز وجل هذه السماوات وجعلها فوق بعضها وجعلها شديدة أي متماسكة قوية محكمة الخلق. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هي سبع شداد مع أنه ليس لها جدران تتكئ عليها وليس لها أعمدة تقوم عليها، إنما تقوم بقدرة الله تبارك وتعالى. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. جعل الله عز وجل هذه الشمس كأنها مصباح، ومصباح وهاج. هذه الشمس فيها ما يشبه المصباح وهو الإضاءة، وفيها ما يشبه المصباح وهو الحرارة، وربنا عز وجل يعطينا من ضوئها بمقدار ويعطينا من حرارتها بمقدار. لو أن شعاع ضوئها زاد عما هو عليه الآن لم يستطع الإنسان أن يبصر في ضوء شعاع الشمس، ولو أن حرارتها زادت عما هي عليه الآن لاحترق الإنسان ولم يستطع أن يعيش. فكما أنعم علينا ربنا بالأرض ممهدة وبالسماء سقفا، أنعم علينا بالشمس التي جعلها سراجا وهاجا يتوهج بالضوء والحرارة لمعيشة الناس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، كما جعل الله عز وجل الشمس وهي من تشبه النار جعلها نعمة، جعل في مقابلها الماء والمطر وهو يهدئ الأجواء ويذهب عنها الحرارة ويكون واسطة لخلق كل شيء حي. وربنا عز وجل قال في موضع آخر: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن يعرض علينا ربنا في هذا جوانب من نعمته وجوانب من حكمته، لنعلم أن النعمة لا بد لها من حساب، ولنعلم أن الخلق المحكم لا يمكن أن يترك هملا وبلا غاية منه، فلا بد أن يأتي يوم القيامة ليحاسب فيه العباد. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي الغيوم التي تعصر ماء المطر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. هذا الماء الذي ينزل من الغيوم لا ينزل عبثا ولا لمجرد تعديل الجو فقط، وإنما ينبت الله عز وجل لنا به طعامنا وغذاءنا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي جنات كثيرة من شدة تقاربها إلى بعضها كأن أغصانها تلتف على بعضها. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، يلتف بعضها على بعض من كثرة نباتها. وجنات ألفافا، كل هذا لماذا؟ هل يمكن أن يكون شيء منه عبثا؟ لا بد أن تحاسب على ما أنعم الله عليك، ولا يمكن أن يكون الذي خلق هذه المخلوقات كلها بحكمة ولغاية ولهدف، لا بد أن يكون خلقك أيها الإنسان لغاية وهدف، والهدف من خلقك هو أن تعبد الله، وعبادة الله شكر لله على نعمه، وعبادة الله تكون أيضا بالعمل الصالح والتعامل الطيب بينك وبين إخوانك المؤمنين، فهذا كله من العمل الصالح الذي خلقت له، ومن عبادة الله عز وجل التي خلقت لها، إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان موعدا محددا لا يتقدم ولا يتأخر. لماذا؟ ليحاسب فيه العباد كل على ما قدم. إن يوم الفصل كان موعدا محددا لا يتقدم ولا يتأخر، إذا كان العباد يجهلونه فإنه عند الله تبارك وتعالى معلوم محدد باليوم الواحد والسنة الواحدة والساعة الواحدة، لكن الله عز وجل حجب علم هذا اليوم عن العباد ليبقى ذلك سرا عنده، وليبقى الناس يستعدون لهذا اليوم في كل حين. لو كان محددا لكان كثير من الناس يقول: أفعل ما أفعل ثم أتوب قبل يوم القيامة. ولكن لما كان مجهولا موعده كان الإنسان معرضا لأن يأتي هذا اليوم بغتة، كما جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي الساعة إلا بغتة. بغتة أي مفاجأة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. لم يحدد الله عز وجل لنا علم هذا اليوم، ولكن أعطانا علاماته وأبين لنا ما يحصل في ذلك اليوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أول ما يبدأ هذا اليوم أن الله تبارك وتعالى يأمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور، والصور هو البوق. البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة، هذه النفخة من شدتها وقوتها تتزلزل منها السماوات والأرض، ويموت الناس جميعا فلا يبقى أحد على الإطلاق. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بعد 40 سنة من النفخة الأولى، فينفخ النفخة الثانية فيحيى العباد جميعا ويخرجون من قبورهم ويجيئون إلى الحساب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هذا يدل على أن النفخة المذكورة هاهنا هي النفخة الثانية، لأنه قال ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون أفواجا للحساب. والمراد بالأفواج الجماعات، يأتي الناس جماعات جماعات من كل جهة حتى يقفوا للحساب، يقفون في بدء الأمر للحشر، أي لاجتماع الخلق كلهم. ثم بعد ذلك إذا انتهى موقف الحشر يبدأ موقف الحساب. وموقف الحشر كما جاء في آية أخرى يطول 50,000 سنة، يطول 50,000 سنة، والناس فيه واقفون ينتظرون الحساب. قد يقول قائل: كيف يستطيع الناس أن يقفوا هذا الوقوف الطويل؟ فالمعلوم الآن أن الإنسان يقف 2 ساعتين أو 4 أو 10 ساعات ثم ينهار فلا يستطيع أن يقف. الله عز وجل بقدرته يجعل الخلق يقفون في ذلك اليوم وقوفا واحدا في مكان واحد، يقفون 50,000 سنة للحساب، ينتظرون الحساب والحساب لم يبدأ بعد. حينئذ يقول بعضهم لبعض: ألا تبحثون عمن يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ الشفاعة الأولى هذه هي الشفاعة الكبرى، المراد منها أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباد من أجل أن ينتهي الموقف ويبدأ الحساب. وشفاعته صلى الله عليه وسلم هذه هي الشفاعة الكبرى، لأنه يشفع فيها للخلق جميعا، لا تخص شفاعته في هذا الموقف مؤمنا أو كافرا أو فاسقا أو صالحا، هي شفاعة للجميع لكي يتخلصوا من هذا الموقف الطويل ويبدأ الحساب. فهذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة. هذه الشفاعة العظمى، ثم يكون بعدها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل لا إله إلا الله ألا يخلدوا في النار وأن يخرجوا منها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الحسنات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أن يغفر الله لهم سيئاتهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان أن يرفع من درجاتهم، وهكذا كل موقف من مواقف يوم القيامة يجعل الله عز وجل واسطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الخلق كلهم مكانته عند ربه عز وجل. والناس حينما يسعون للبحث عن شفيع لا يلهمهم الله عز وجل أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل يأتون آدم فيدلهم على نوح عليه السلام، ويأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم عليه السلام، ويأتون إبراهيم فيدلهم على موسى عليه السلام، ويأتون موسى فيدلهم على عيسى عليه السلام، ويأتون عيسى فيدلهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك ولم يلهمهم الله عز وجل أن يأتوا فورا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو ألهموا ذلك لم يعلم الناس مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة بالشفاعة، بحيث هنا كل نبي يقول لست هناكم، أي ليس هذا من شأني ولست أهلا لأقوم شفيعا للخلق، حتى إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم فيشفع لهم، فيعلم الناس جميعا أنه أعظم الخلق وأقرب الخلق إلى الله عز وجل. إذن هذا المقام لا يستطيعه أحد من خلق الله ولا أحد من الأنبياء، بل هو خصوصية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكون الشفاعة ويبدأ الحساب. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء اليوم لها باب واحد يدخل منه الملائكة المأذون لهم بالدخول، ويخرج الملائكة المأذون لهم بالخروج. أما في ذلك اليوم فتتفتح السماء كلها، ومن كثرة أبوابها تكون كأنها كلها أبواب. تفتح لماذا؟ تفتح ليتنزل الملائكة وليقوم الناس للحساب عند الله عز وجل. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. أعظم شيء على وجه الأرض هو الجبال، وهي أثبت شيء على الأرض، ومع ذلك فإنها من هول الصيحة ذلك اليوم، من هول النفخة تزول تلك الجبال مهما كانت عظيمة، تزول وتصبح سرابا، أي لا وجود لها، كما أنك إذا نظرت في اليوم الشديد الحر إلى الأرض عن بعد ترى كأن فيها ماء والحقيقة أنه لا يوجد ماء، كذلك في ذلك اليوم تكون الجبال تزول ولا يبقى منها شيء، فكأنها سراب. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. الحساب يوم القيامة نتيجته إما العذاب في النار وإما دخول الجنة، وقد ذكر الله عز وجل دخول النار أولا فقال إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم معدة للكافرين ترصدهم. الرصد هو الذي يقف على طريق الناس، وينتظر بعضهم لحاجة له فيقال هذا رصد. جهنم واقفة للناس يوم القيامة تترصدهم وتنتظر أن يصلوا إليها، فيسقط فيها الكافرون ويعذبون، ويفوز أهل الجنة بالسير على الصراط إلى الجنة. إن جهنم كانت مرصادا، ترصد من؟ ترصد الطاغين. الطاغون هم الذين تجاوزوا حدودهم حينما كفروا بالله عز وجل. حد العبد أن يبقى عبدا، وأن يمتثل أمر سيده، وأن يطيعه، وأن يسلم له. ولكن الكافرين تجاوزوا هذا الحد فكفروا بربهم عز وجل واتخذوا معه شركاء، فلذلك عذبهم الله تبارك وتعالى لطغيانهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، مآبا يؤوب إليها أي يرجعون إليها. الإنسان في الدنيا يعمل ويذهب ويجيء، وفي آخر اليوم يؤوب إلى بيته، أي يرجع إلى بيته ليستريح فيه. وجهنم تنتظر الكافرين. الناس تعبوا في موقف الحشر فيحتاجون إلى موضع يؤوبون إليه ويستريحون فيه. الكافرون يؤوبون إلى جهنم، فبدلا من أن يستريحوا بعد هذا الوقوف الطويل 50,000 سنة، بدلا من أن يستريحوا يأتون إلى جهنم ليستقروا فيها، ولا راحة فيها ولا طمأنينة ولا شيء من هذا، إنما هو العذاب المتواصل. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، مآبا لابثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع، والمفرد منه حقب، والحقب مدته 80 سنة. فلابثين فيها أحقابا، أي يستمرون فيها حقبا بعد حقب. كم حقبا سيبقون في نار جهنم؟ ليس هناك عدد معين، وإنما هي أحقاب يتبع بعضها بعضا بلا نهاية ولا توقف. لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يأتيهم هواء بارد ولا جو بارد ليخفف عنهم من العذاب، ولا يذوقون شيئا يشربونه ليخفف عنهم حرها، وإنما هم دائما في حر متواصل. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ليس لهم شراب يشربونه ذلك اليوم إلا الحميم والغساق. أما الحميم فهو الماء المغلي، كما جاء في آية أخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شرابهم يوم القيامة إذا طلبوا ماء يشربونه أن يسقوا من ماء الحميم، أي من الماء المغلي، فإذا شربوا منه قطع أمعاءهم والعياذ بالله تعالى. هذا الشراب الأول وهو الحميم، ولهم شراب آخر هو الغساق. والغساق هو الصديد والقيح الذي يسيل من أجساد أهل النار حينما تحترق أجسادهم، يسيل منها القيح والصديد حتى يتكون منه في نار جهنم سواقي كثيرة، فيشربون منها إذا طلبوا الشراب فيزدادون عذابا إلى عذابهم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لما كان ذلك؟ جزاء وفاقا. كانوا كافرين، كانوا طاغين، طغوا على الله تبارك وتعالى، فكان هذا العذاب موافقا لكفرهم. الكفر الذي طغوا فيه أورثهم هذا العذاب، فكان هذا العذاب موافقا ومناسبا لكفرهم. إن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لماذا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إذن السبب أنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون عذاب الله تعالى. الرجاء كثيرا ما يستعمل في لغة العرب بمعنى الخوف، إذا كانوا لا يخافون عذاب الله. فلما كانوا لا يخافون عذاب الله ولا يخافون حساب الله عاقبهم الله هذا العقاب المناسب لكفرهم وطغيانهم وإنكارهم حساب الله تعالى. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كلما جاءهم نبي بآيات الله عز وجل يهديهم إلى الله ويدلهم على الله ويحذرهم من حساب الله يوم القيامة كذبوا بهذه الآيات وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا شديدا لم يتقبلوا أي كلمة تقال لهم. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل ما عملوه من قليل أو كثير أحصاه الله عز وجل فكتب لهم لم يغادر منه صغيرة ولا كبيرة. فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتب الله عز وجل أعمالهم وكل شيء أحصيناه كتابا، فيقال لهم يوم القيامة فذوقوا جزاء كفركم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهكذا يتوالى العذاب عليهم شيء يوما بعد يوم دون انقطاع، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بعد أن عرض الله عز وجل علينا جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء أهل الإيمان والتقوى، فقال تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا، إن للمتقين فوزا من هذا العذاب، يفوزون من العذاب وينعمون في جنات النعيم. إن للمتقين مفازا، حدائق. ما هو الفوز الذي أعده الله عز وجل لهم؟ حدائق، حدائق واسعة كثيرة، حدائق وأعنابا. العنب كان من أحب الأشياء المأكولة إلى العرب، وكانوا يأكلونه في موسمه ويدخرونه زبيبا في غير موسمه، فذكره الله عز وجل لهم. ومع ذلك فإن الأعناب من خير ما يأكله الناس في الحياة الدنيا، وفيه تلبية حوائج أجسادهم من جميع ما يحتاجه الجسد، جعل الله عز وجل في هذا الغذاء، فكان محبوبا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. من نعيم الجنة أن الله عز وجل جعل فيها الحوريات، وهن كواعب وأتراب. والكاعب هي الفتاة أول ما تنضج وتبلغ سن البلوغ، فتكون فيقال لها كاعب حينئذ. وإنما سميت كاعبا لأن ثديها حينئذ يكون ناهدا، أي ظاهرا غير ليس فيه ارتخاء، يكون الارتخاء بعد أن تتجاوز هذا السن، حينما تبلغ العشرين أو قريبا أو بعدها بقليل يكون ثديها فيه استرخاء، أما في هذا السن فهو ناهد ظاهر. فتكون في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة في هذا. فذكر الله عز وجل أن الله أعد لأهل الجنة الكواعب الأتراب، أي كلهن أتراب بمعنى كلهن في سن واحدة، ليس هناك امرأة يزيد سنها عن هذا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. في الدنيا حرم الله عز وجل على أهل الإيمان أن يشربوا الخمر، ولكنه أعدها لهم في الآخرة فجعل لهم الخمر ميسرة، ولكنها خمر ليس فيها هذا السكر الذي يذهب العقول، فيها لذة الخمر وليس فيها الغول أي اغتيال العقول الذي يجعل أهل شرب الخمر يشتم بعضهم بعضا في الدنيا ويكذب بعضهم بعضا إذا تحدثوا. جعل الله في الجنة الخمر أنهارا، وفيها فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وتملأ فيها لهم الكؤوس دهاقا. كان من عادة العرب أنهم إذا أراد أحدهم أن يشرب الخمر يحب أن تكون الكأس مملوءة تماما لا ينقص منها شيء، حتى يسيل منها شيء على يديه، يعتبرون ذلك من متع شرب الخمر. فربنا عز وجل أن أخبر أن كؤوس الخمر يوم القيامة تكون دهاقا أي مملوءة تماما ليس فيها موضع ولو مقدار شعرة غير مملوء، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. خمر الدنيا يتكلم شاربوها بالكلام اللغوي الفارغ الذي لا فائدة منه، هناك لا يتكلمون باللغو وإنما كلامهم كله طيب. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، بل هم يتكلمون حينئذ وهم يشربون الخمر يتكلمون بالكلام الطيب. ولا كذاب، خمر أهل الدنيا حينما يشربونها يقوم رجل فيلغو يتكلم بكلام فارغ فيكذبه الآخر، وهكذا تجدهم يشتم بعضهم بعضا. أما في الجنة فلا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. أعطاهم الله عز وجل الجنان ونعيمها وما فيها من الحوريات والخمر والطعام والفواكه وكل ذلك، لماذا؟ جزاء أي مكافأة على ما كانوا عليه من التقوى في الدنيا. جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا، لا يتطلب أحد منهم شيئا بعدما يعطيه الله عز وجل لكثرة ما يعطيهم، يعطيهم عطاء كافيا فلا يخطر في بال أحد منهم أن يستزيد. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله عز وجل هو رب السماوات والأرض، يربيهما، هو مالك لهما، وهو يربي أهلهما التربية الحسنة فيما ينفعهم في دنياهم وفيما ينفعهم في آخرتهم، فيقبل أهل الإيمان توجيهاته وتربيته ويكفر أهل الكفر. فلكن الله عز وجل رب الجميع، رب العالمين. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يعني الله عز وجل رب مالك للسماوات والأرض، ولكن ربوبيته ليست ربوبية عذاب فقط، وإنما هي ربوبية تامة فيها الرحمة التامة، لأن كلمة الرحمن ليست بمعنى الرحيم، الرحيم صاحب الرحمة، والرحمن الذي بلغت رحمته أعظم ما يكون فلا زيادة عليها. فربنا عز وجل يرحم عباده في الدنيا والآخرة الرحمة التامة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، رغم أنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، إلا أن جلاله وعظمته يجعل الناس لا يستطيعون أن يتكلموا إلا بإذنه، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا كلام لأحد يومئذ إلا بشرطين، أولهما أن يتكلم بإذن الله عز وجل، وثانيهما أن يقول الكلام الحق الصواب الذي لا عوج فيه. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. هذا اليوم هو اليوم الحق الذي لا يكون فيه إلا الحق، ويحاسب فيه كل الناس بالحق، من كان ظالما حوسب بالحق ومن كان صالحا حوسب بالحق. ذلك اليوم الحق، أي ذلك اليوم الواجب ثبوته الآتي بلا ريب، لا خلاص لأحد منه ولا يمكن أن يتأخر لحظة واحدة. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بعدما بين الله جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار، قال هذا هو اليوم الذي لا بد أن يأتيكم، فليتخذ كل من شاء لنفسه مآبا، أي موضعا في هذا اليوم يرجع إليه، ولا بد أن يكون المرجع إذا شاءه أن يكون مريحا، أن يكون بتقوى الله تبارك وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي طريقا يعود فيه إلى الله تعالى بأمان ونجاة من العذاب. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. الله عز وجل بعدما ذكر هذا بين لماذا ذكر لنا هذا، قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قريبا كيف؟ تمر المئات الأعوام ومع ذلك يقال هذا يوم قريب؟ قال نعم، كل شيء يأتيك مفاجأة فهو قريب، لا تدري متى يأتيك، فكأنه واقف أمامك بين لحظة وأخرى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ترى أعمالك كلها قد كتبت أمامك وتشاهدها في صحيفتك، تنظرها بعينك كلها فلا يغيب عنك منها شيء. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويرى جزاء ذلك العمل، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا يقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا؟ يأمر الله عز وجل بأهل الجنة إلى الجنة، ويأمر بأهل النار إلى النار، ثم يأمر الله عز وجل ملائكته فيجمعون الحيوانات، ويقتص الله عز وجل يومئذ لكل حيوان مظلوم من الحيوان الذي ظلمه، ثم بعد أن يظهر عدالته لخلقه حتى الحيوانات يقول للحيوانات كوني ترابا. حينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا، أي يتمنى أنه عاش في الدنيا حيوانا كسائر الحيوانات، وأن يكون في الآخرة ترابا حتى ينجو من هذا العذاب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حسن الإيمان وحسن اليقين وحسن الصبر وحسن الرضا، وارض علينا رضا لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا خير الأعمال، وحاسبنا خير الحساب، وارحمنا أوسع الرحمة يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وشفع فينا حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا معه الجنة، واجعلنا معه في الرفيق الأعلى في جنة الفردوس يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا من ربانا خيرا، واجز عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.